يقول رجل أقطعه الحاكم أرضا للانتفاع أو الاستثمار، هل يجوز له أن يؤجرها لغير بعوض؟ إذا كان مأذون له في التأجير ما في بأس، يجوز. يقول ما علاقة هذه المسألة بباب إحياء الموات؟ لا يدخل في التحجر اللي هو الحمى، كأنه تحجر. يقول ما معنى قول المصنف الروض لكن على الذم خراج ما أحيم موات عنوى؟ ما يؤخذ من المسلمين من غير المسلمين يسمى خراجا، يعني غير مسلم يجلس، إن جلس في داره وهي دار كفر بعد أن دخل المسلمون إلى داره، لو طلب أن يبقى مثلا في مزرعته نقول ما في بأس، لكن تدفع لنا مبلغا، هذا المبلغ يسمى خراجا. يقول ما حكم المحمية وهل تدخل في هذه المسألة؟ هو الحمى يسمون الناس الآن محمي، هي نفسها. يقول ما معنى قوله في الروض وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد نقضه وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام حمى النقيع، فإذا كان يعرف مكان النقيع بعينه، يعني النقيع يعني المكان الذي ينقع فيه الماء يعني يجتمع فيه الماء، إذا كان يعرف لا يجوز أن يأتي فيه شخص ويتملكه، وإنما يبقى دائما حمل المسلمين. أما غيره من الأئمة لو حمى هذا المكان فيجوز لشخص بعده أن يتملكه وينتقل الإمام إلى حمى آخر وهكذا. يقول هل المحميات التي يمنع فيها الصيد والاحتطاب ونحو داخل في هذه المسألة؟ نعم. هذا يسأل يقول في سؤال، يقول لو كان في أرضه عين هل يتملكها أم لا؟ ايش تقول إبراهيم؟ ها؟ لا ما وجدها عين، ثم أتى شخص وتملك ما حولها يمنع الناس الماء؟ ها؟ تقول جاء تدخل لما تدخل عين ثم أحاطها نامي جهاد، تدخل لما تدخل ها عين أرض فيها عين ثم أتى شخص وضع جدر عليها وقال ما حد يشرب من الماء، لماذا؟ قول أنا أحييتها ما يملكها. المسلم يقول ما شركاء في ثلاث، يعني الذي يخرج بغير ملك الإنسان بغير فعل الإنسان، عين، ماء الأمطار، ماء السيول وهكذا، ماء الأنهار. يقول هل صحيح أن كل من مات على هيئة بعث عليها؟ ايش تقولون؟ عام النص جاء يبعث على ما مات عليه المحرم والمجاهد في سبيل الله، والمحرم جزء من المجاهد، فالحج نوع من الجهاد مثل ما قال يكون الجهاد لا قتال فيه، النص فقط أتى في الجهاد وما تفرع منه وهو الحج. نعم. يقول كيف الجمع بين هذا الحديث الذي فيه عدم تجديد النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أنه كف في ثوبه وهو في ثوبه وغسل ووضع الماء عليه فغسل وعليه ثوبه ما جرد عن ثيابه وعليه الثوبين؟ يقول هل يجوز المحرم حال إحرام حلق شعر الإبط؟ لا، ما زال محرم. كذلك لا يغطى رأسه ولا يطيب. مسلم قال ولا تحنطوا، يعني كأنه ما زال حي، ما زال حيا. طيب يا محمد، الله يقول عن الربا: الذي يأكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه من الشيطان من المس، هل يكون بعث على الحال اللي مات عليها؟ ها؟ نعم، أنا أقصد هل هو مثل المحرم والمجاهد يبعث على ما مات عليه؟ ليه؟ لأن ما مات هو مصفوع، هذه عقوبة عليه. نعم يوسف، باب إحياء الموات. ويملك ما قرب من عامر، فمن أحاط موتا. طيب جهاد، لو شخصان تنازعا قال أحدهما أنا بعت ما تحجرته من الأرض 100,000، وقال الآخر لا أنت اشتريته، أنا اشتريته منك 90,000، القول قول من؟ ها؟ ما يملك؟ كيف ما يملك؟ ايش تقول؟ الإحياء التحجر ما يجوز بيعه. لماذا ما يجوز بيعه؟ لأن ما ملكه. طيب لو أراد شخصا يعطي هذا ما تحجر الشخص آخر كيف؟ ها؟ ما في إلا التنازل، تنازلت لك يصح بعوض؟ العوض هنا يصح العوض، العوض لبيع المنفعة، لبيع المنفعة اللي هو التحجر، ما هو التملك اللي هو السبق. ومثل يعني بيع المنافع اللي يسمى بدل قدم في المحلات التجارية يجوز بيع المنفعة، منفعة السبق إليه. طيب عمر يقول وهي الأرض المفكة، ايش معنى المفكة؟ نعم الخالية. منير الاختصاصات، ما اختصاصات؟ ايش معنى اختصاصات؟ لا ايش معنى اختصاصات؟ صح في وادي مجرى سيل، مجرى عين، مرعى، لك ايش معنى كلمة اختصاصات؟ نعم ما يختص بها احد، يعني منافع، منفعة للناس اللي يسمونها الناس الان مرافق، عاصم يقولوا ملك معصوم، ايش معنى ملك معصوم؟ وانت عاصم. وش يخرج الملك المعصوم؟ يعني هل في احد ملكه وهو غير معصوم؟ ما حضرت. نعم المحارب لان ملكه معصوم يجب ان يسلب عنده. طيب عبد العزيز مثل لي ارض يجوز احياءها. ايوه ايوه اذا ادى الامام. طيب المذهب باذن الامام وغيره. نعم طيب لو ارض عند الحرم يجوز الشخص ياخذها يتحوطها؟ ها بس الحين لو في أرض قدام الحرم عليها سور ثم تأتي وتبني عليها يصلح؟ ليه؟ ها وش الموانع؟ يعني مملوكة لأنها مملوكة. طيب يا مصعب ما هي طرق الإحياء التي ذكرها المصنف؟ إيش معنى حاط موت سور؟ نعم أو جدار. نعم ثاني مطلقا لن يصل الماء. طيب إذا ما وصل الماء علي لو ما وصل الماء ما يملك وش يصير؟ نعم ها ما يتملك ايش يصير؟ يصير تحجر. يعني مثلا ما 20 متر جاء حضر مترين. طيب وش الامر الثالث؟ طيب أجرى الماء إليه. الأمر الرابع حبس الماء. طيب أيمن وأنت غايب كنت وين بسام؟ وين اللي يخص المباني؟ المصنف ذكر أربعة. وين اللي يخص المباني؟ ها اللي حاطه صحيح. طيب هل في وسائل أخرى يا سليمان للإحياء غير اللي ذكرها المصنف؟ ها لا تو خلينا نقطع. لا ما رضا. ها شو لو نزل مطر؟ إذا نزل مطر للناس كلهم أهل. نعم سامي. نعم حسب العرف. طيب مثل ايش العرف؟ ها نعم جاهد. ها عطني طرق للتملك غير ذكرها المصنف. نعم خليفة. ها ها لا غير. نعم جهاد. نعم ها ايش؟ لا مثل لو زرع نخل سرى تملك.